بالاسمر كان بيقدر كان بيقدر رمش وقال لي رمش وقال لي حبي واسمر حبي الاسمر حبي الاسمر كان بيقدر كان بيقدر رمش وقال لي رمش وقال لي حبي واسمر حبي الاسمر حبي الاسمر كان بيقدر كان بيقدر رمش وقال لي رمش وقال لي حبي واسمر غزال جميل رمش التحيل يمي اليمين يا وعدي يا وعدي وعدي عليك بيقول لي برمش عينيه يا وادي يا وادي يبعت سلام بالابتسام من غير كلام يا وادي يا وادي مالوش مثال لا في الدلال ولا في الجمال يا وادي يا وادي يفتن عبير علي وهو لسه بعيد والسحر بالليل يدي القلوب نوعي يفتن عبير علي وهو لسه بعيد والسحر بين ايدي يدي القلوب نوعي شعره الحرير حرير يطير يطير يطير مرجة عبير عبير يا وادي يا وادي مالوش مثال لا في الدلال ولا في الجمال يا وادي يا وادي غزال جميل رمش التحرير يمي اليمين يا وادي يا وادي وشه رسول ما يخاف عزول والعين تقول يا وادي يا وادي الاسمر حياتي الاسمر احبه الاسمر حياتي الاسمر حبيبي الاسمر حياتي الاسمر احبه الاسمر حياتي الاسمر حبيبي الاسمر رمشو قال لي رمشو قال لي حبي وسهر